الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في الأحكام المتعلقة بتغسيل الميت، وقلنا بأنه يتولاه الثقة لأجل أن يستر ما قد يرى، وأولى الناس بذلك الوصي، فقد غسل الإمام، فقد غسل الصحابي أنس رضي الله عنه محمد بن سيرين حينما أوصى بذلك، وغسلت أسماء أبا بكر الصديق رضي الله عن الجميع. فالأولى هو الوصي، ثم الأقرب فالأقرب إذا كان من أهل ذلك، ومر بنا تفصيلهم على قدر القرابة. ثم ذكر المؤلف بأنه لا يحضر إلا المعين، أي الذي يعين الغاسل على غسله، أما من لم يكن معينا فلا داعي لحضوره، ويبدأ بالغسل بحيث يجلسه قليلا ليخرج ما عساه أن يخرج، إلا المرأة الحامل فإنها لا تجلس لأجل ألا يتأثر أو يتضرر حملها. ونقرأ ما ذكره المؤلف مفصلا، صفحة 38 أو 38. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويكره لغير معين في غسله هدوره. ويكره لغير معين، أي الذي يغسل والذي يعينه، وأما من عداهم فلا داعي لحضورهم. نعم. لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب الإتلاف، لأنه ربما كان في الميت أو يحصل منه بعد ذلك ما لا يحب الاطلاع عليه، فلذلك لا داعي لحضور من لا يلزم حضوره. نعم. والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. والحاجة غير داعية، لا داعي لحضور عدد، بل من يتولى الغسل ومن يعينه عليه. نعم. ثم يرفع رأسه، أي أول العمل يرفع الرأس. نعم. غير أنثى حامل، أي أما الأنثى الحامل فلا، لأنه يتأثر حملها، ورفع الرأس هذا لأجل أن يخرج ما عساه أن يخرج. نعم. إلى قرب جلوسه، إلى قرب جلوسه يرفعه، ليس إلى الجلوس هكذا، وإنما يكون مائلا إلى الوراء، وإنما إلى قرب جلوسه. نعم. بحيث يكون كالمحتضن في كالمحتضن إذا واحد أمام آخر. نعم. ويعصر بطنه، ويعصره برفق، يعصر البطن برفق. لماذا قلنا ويعصر، أو ما ثمرت هذا العصر؟ ليخرج ما عساه أن يخرج. نعم. ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون هناك بخور، ويكون هناك بخور لأجل أن يزيل ما قد يحصل من روائح كريهة. نعم. ويكثر صب الماء على جسمه ليكون فيه التنظيف الكامل. نعم. ليدفع ما يخرج بالعصر. نعم. ثم يلف الغاسل على يده خرقة، يلف على يده خرقة لأجل ألا يباشر، لأجل ألا يباشر أو لأجل ألا يمس الفرج بيده، وإنما يضع خرقة. نعم. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه. نعم. أي استنجى لأجل أن يغسل محل الخارج. نعم. أي يمسح فرجه بها. نعم. ولا يحل مس عورة. ولا يحل مس العورة إذا كان قد بلغ 7 سنين. نعم. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل. بغير حائل. لكن إذا كان قد بلغ 7 سنين ممكن أن يمس العورة بحائل لأجل أن ينجيه. نعم. كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. لأن التطهير يمكن أن يكون بدون المس، وذلك إذا وضع على يده خرقة. نعم. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. الوجوب لا يجب استعمال الخرقة إلا في موضع العورة. الوجوب لا يجب استعمال الخرقة إلا عند مس العورة. وإذا وضع على يده خرقة بالنسبة لسائر البدن فهذا حسن. نعم. لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فحينئذ يعد الغاسل خرقتين. فحينئذ يعني على هذا يعد خرقتين، خرقة للعورة لأنه يصيبها ما يصيبها، وخرقة لسائر البدن. لا يستعمل خرقة واحدة، لأن إذا كانت للعورة ثم استعملها لسائر البدن قد يصيب البدن منها ما يصيبه، فيقول فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين للقبل والدبر، والأخرى لبقية البدن. نعم. ثم يوضعه ندبا كوضوءه للصلاة لما ربط. فحينئذ يعد الغاسل خرقتين. يعد الغاسل خرقتين. يعد الغاسل. يعد الغاسل. انطقها زين. يؤد الغاسل خرقتين. اعرابها الغاسل والفاعل. فاعل. خرقتين مفعول. نعم، لانه منصوب بالياء، لانه لانه مثن. يعد الغاسل. الغاسل فاعل، الفاعل الذي كمرفوع اتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فان ظهر فهو والا فضمير استتر. فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، الأولى أو إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية البدن، ولا نكتفي بواحدة، لأننا إذا اكتفينا بواحدة فما غسل بها السبيلين تؤثر على بقية البدن. نعم. فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه، ثم يوضئه ندبا. ثم يوضئه ندبا، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين. نعم. كوضوءه للصلاة. نعم. لما روت أم أطيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته، قال في غسل ابنته، ابنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، قيل هي زينب وقيل هي أم كلثوم، ولا تعارض، لأن أم عطية كانت معروفة بغسل النساء عند وفاتهن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية ابدأنا بميامنها، بل بالميامن كالوضوء للصلاة، اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجل اليمنى والرجل اليسرى، فقال عليه الصلاة والسلام لأم عطية ابدأنا بميامنها. قال العلماء إنه قال ذلك بالنسبة لغسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل قال ذلك بالنسبة لغسل أم كلثوم بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجمع بينهما من جمع قال لا تعارض، لأن أم عطية كانت معروفة بأنها تغسل النساء. نعم. لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بميامنها. ابدأنا الأمر لمن؟ للنساء اللاتي يتولين الغسل. بميامنها الأيمن فالأيمن، ومواضع الوضوء منها، أعضاء الوضوء. نعم. ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ولا يدخل الماء في فيه لأنه قد يؤثر ثم بعد ذلك ينزل، وإذا نزل يحتاج إلى مرة أخرى إلى من يغسل عورته، ما يدخل الماء في فيه، وإنما يمسحه بقطنة أو يمسحه بخرقة. نعم. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، خشية تحريك البطن ثم نزوله مع الدبر. نعم. ويدخل إصبعيه الأصابع والسبابة، الإبهام والسبابة. أين الإبهام؟ هذه، والسبابة هذه، يدخلهما في الفم لأجل أن يمسح اللثة والأسنان. نعم. ويدخل إصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه. نعم. وفي منخريه فينظفهما. نعم. بعد غسل كفن الميت، بعد غسل كفي الميت، بعد غسل الكفين. نعم. بعد غسل كفي الميت فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما، فيقوم المسح يعني مسح الأسنان ومسح يعني اللثة وتنظيف المنخرين مقام الغسل. نعم. خوف تحريك النجاسة، خوف لأنه لو أدخل الماء ربما نزل فتتحرك النجاسة. نعم. خوف تحريك النجاسة بدخول الماء بدخول الماء جوفا. نعم. ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم، خشية من تحريك النجاسة. نعم. ثم ينوي غسله، ثم ينوي غسل الميت. نعم. لأنه طهارة تعبدية. نعم. فاشترطت له النية، طهارة تعبدية فاشترطت له النية، والنية شرط كما مر بنا، النية شرط بالنسبة لغسل الجنابة، والنية شرط بالنسبة لغسل الحائض والنفساء، وهنا قال النية لابد منها فاشترطت لأنه تعبدي. نعم. لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة. نعم. ويسمي وجوبا، يسمي عندما يبدأ بالغسل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ويسمي وجوبا لما تقدم. نعم. ويغسل برغوة الصدر المدروس، ويغسل برغوة الصدر لأنه يخلط مع الماء صدر مر بنا. نعم. ويغسل برغوة الصدر المضروب رأسه ولحيته. نعم. فقط لأن الرأس أشرف الأعضاء، لأن الرأس هو أشرف الأعضاء. نعم. والرغوة لا تتعلق بالشعر وإنما للتنظيف. نعم. والرغوة لا تتعلق بالشعر. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن، يغسل الشق الأيمن كاملا. نعم. ثم شقه الأيسر، ثم الشق الأيسر كاملا. ومر بنا بالنسبة لأم عطية ابدأنا بميامنها الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. نعم. للحديث السابق ثم يغسل سائر البدن. نعم. ثم يغسله كله، يفيد الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثة، يفعل ما تقدم غسل الجنب الأيمن غسل الجنب الأيسر يغسل ثلاث مرات. نعم. يفعل ما تقدم ثلاثة إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط. نعم. يمر في كل مرة من الثلاث يده على كل مرة من الثلاث المرات يمر اليد على البطن. نعم. ليخرج ما عساه أن يخرج من بدنه. نعم. ليخرج ما تخلف فإن لم ينقي بالثلاث زاد. إذا غسل ثلاث ووجد أن هناك شيئا يخرج زاد، إذا لم ينقي بالخمس زاد إلى سبع، وهكذا. نعم. وإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع. ولو جاوز السبع غسلات. نعم. وكره اقتصاره في غسله على مرة. نعم. إن لم يخرج منه شيئا. نعم. فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء. إذا استمر الخروج ما يتوقف، بل يحرص على إنقائه وعلى نظافته نظافة كاملة، فيستمر في الغسل ما دام يخرج منه شيء. نعم. ويحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع، وسن القطع على وتر. وسن القطع على وتر ثلاث خمس سبع هكذا. نعم. ولا تجب مباشرة الغسل فلو ترك تحت. ولا تجب مباشرة الغسل، يعني ما يجب أنه يأخذ ماء بيده ويضعه ويأخذ ماء بيد الأخرى ويضعه، لا، لو وضعه تحت حنفية وفتح الحنفية وخلى الحنفية تصب ثم قلبه من الجهة اليمنى ثم قلبه من الجهة اليسرى جاز ذلك. هذا معنى قول المؤلف ولا تجب مباشرة الغسل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونما ونوى وسمى وعمه الماء كفى. عبارة المؤلف رحمه الله يقول لا يجب أن يباشر المرء الغسل، لا يجب أن يأخذ بيده أو بإناء ويصبه ويأخذ بإناء ويصبه على المثلة، فلو ترك تحت حنفية ولا ميزاب ولا كذا يصب، فتحت الحنفية أو فتح الميزاب وده يصب ثم بدأ يقلبه يمينا وشمالا جاز ذلك، حتى يعم الماء جميع البدن وتحصل النظافة كفى ذلك. نعم. ولا تجب مباشرة الغسل فلو ترك تحت ميذاب ونعوي وحذر من يصله لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. ويجعل في الغسلة الأخيرة. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا. كافور وسدر. نعم. كافورا وسدرا. لأنه يقوي الجسم. نعم. لأنه يسلب الجسد ويطرد عنه الهوام. نعم. والماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه. الماء الحار أو المسخن يستعمل إذا احتاج إليه. نعم. والأسنان يستعمل إذا احتاج إليه. نعم. والخلال يستعمل إذا احتاج إليه. يعني تخليل الأسنان. إذا كان علق به شيء يمكن أن يخلل الأسنان، إذا أسنانه ما علق به شيء لا داعي لاستعماله. نعم. فإن لم يحتج إليها كرهت. نعم. ويقص صاربه. نعم. ويقلم أظفاره ندبا. يقص شاربه يعني شارب من؟ شارب الميت. ويقلم أظفار الميت. نعم. ويقلم أظفاره ندبا إن طال، ويأخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه. ويجعل المأخوذ معه، يعني الأظفار التي قصها والشعر الذي قصه يجعله معه في الكفن، يجعله معه في الكفن. ويجعل المأخوذ يعني الشعر الذي أخذ والأظفار التي أخذت تجعل معه في الكفن. نعم. ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط. ما معنى قوله رحمه الله كعضو ساقط؟ نعم. يعني لو أن إنسان قطعت يده أو قطعت رجله ثم مات، فهذه اليد توضع معه في الكفن، وهذه الرجل توضع معه في الكفن، وأي عضو منه قطع يؤخذ ويكون معه في الكفن. هذا معنى قوله كعضو ساقط، أي كعضو قطع منه أو انقطع منه. نعم. وحرم حلق رأسي وأخذ آنتي. وأخذ العانة حرم. لماذا؟ قلنا يأخذ شعر الإبط ويقلم الأظفار ويقص الشارب. وأما العانة فلا. لماذا؟ لما فيه من لمس العورة، لما فيه من لمس العورة. لأننا قلنا إن إذا أراد أن يغسل أو يغسل العورة يضع يده في خرقة، يضع يده في خرقة، فيحرم حلق العانة وهي التي تلي الذكر، فلأن ذلك يفضي إلى لمس العورة. نعم. وحرم حلق رأسي وأخذ آنتي كختن. كختن يعني إنسان ما ختن، ما لا لزوم إلى أن يختن بعد وفاته، كالختان، لأن هذا أيضا يفضي إلى لمس العورة، فالختان وحلق العانة لا يصح. وأما تقليم الأظافر وإحفاء الشارب ونتف الإبط فهذا مندوب. نعم. ولا يسرح شعره أن يكره ذلك لما فيه من تقليم. ولا يسرح الشعر لأنه إذا سرح تقطع، وتقطيع الشعر لا يجوز، بل ينظف ويغسل بالماء والسدر كما مر بنا. نعم. ولا يسرح شعره أن يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. نعم. ثم ينشف ندبا، ينشف بفوطة بخرقة لأجل أن يزول، أن يذهب البلل، لا يوضع في الكفن وهو وجسمه فيه الماء، لا، فإذا ينشف أولا ثم يوضع في الكفن. نعم. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، ويدفر ندبا شعرها، أي شعر المرأة يضفر ندبا، يكون على شكل ضفائر. نعم. ثلاثة قرون، واحد في الوسط، واحد في اليمين، واحد في الشمال. نعم. ويسدل وراءها، ويكون وراءها، يكون وراءها على على رقبتها وظهرها. نعم. لقول أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفه. وألقيناه خلفه. تقول أم عطية هذه اللي غسلت بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام: ضفرنا شعرها ثلاثة قرون، واحدة عند الإذن هذه اليمنى، واحدة عند الإذن الأخرى، وواحدة في الآخر، ضفرناه ثلاثة قرون. نعم. وألقيناه خلفها، ما يرفع إلى الرأس، لا، وإنما يكون خلفها. نعم. رواه البخاري. وإن خرج منه أي الميت شيء بعد سبع غسلات، إذا غسلوا سبع غسلات ومع ذلك خرج، يحشى المكان بما يمنع الخروج. نعم. حشي المحل بقطن ليمنع الخارج. نعم. ليمنع الخارج كالمستحاضة، كالمستحاضة حينما تضع شيئا ليمنع نزول الدم عند صلاتها. نعم. فإن لم يستمسك بقطن، يعني إذا ما أفاد القطن وبدأ ينزل، وضعوا طين لأن الطين يمسك. نعم. فبطين حر أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج. نعم. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج، ويودع الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل. كالجنب إذا أحدث بعد أن يغسل يوضأ. نعم. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل. وإن خرج شيء بعد هذه العمليات التي أشار إليها وبعد أن يوضع في الكفن فلا يعاد مرة أخرى، وذلك للمشقة. نعم. دفعا للمشقة، ولا بأس بقول غاسل له: انقلب يرحمك الله. نعم. ونحوه. نعم. ولا يغسل في حمام، ولا بغسله، ولا بغسله في حمام، لا بأس أن يغسل في الحمام وهو مكان الاغتسال. نعم. ومحرم بحج أو عمرة أو عمرة ميت كحي. نعم. يغسل بماء وسدر لا كافور. نعم. ولا يقرب طيبة. نعم. لأنه محرم. نعم. ولا يلبس ذكر مخيطة من قميص ونحوه. ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، لأن المرأة إحرامها في وجهها. نعم. ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما. نعم. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مهرم مات: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه. ولا تحنطوه يعني لا تضعوا معه ما يغسل به الطيب، الحنوط المقصود به الطيب هنا. نعم. ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا الرأس. نعم. ولا تخمروا رأسه فإنه يبث يوم القيامة ملبيا. ولا تمنع معتدة من طيب. قلنا المعتدة لا تمس الطيب، لكن هنا لا تمنع، لو ماتت وهي معتدة تستعمل الطيب. نعم. ولا تزال اللصوق لغسل ولا الواجه. تزال اللصوق يعني إنسان يده فيها جبيرة، فيها رباط، لأنه إذا أزلنا هذا الرباط ربما تعثر وانفصل العضو، أو كان مثلا فيه جرح وعليه لزاك، يبقى على ما كان عليه. نعم. وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها. إذا كان بيسقط من جسده شيء بالإزالة لا نزيل، وإذا كان هذا الإزالة عادية تزال، لأجل أن يعم الباء أن يعم الماء سائر البدن. نعم. فيمسح عليها كجبيرة الحي. يمسح عليها كجبيرة إن خشينا أن يسقط من بدنه شيء تبقى، وإن كان وجودها وعدمها سواء أزيلت، لأجل أن يغسل مكانها بالماء. نعم. ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده. نعم. ولا يغسل شهيد معركة. نعم. ومقتول ظلمة. لا فيمسح عليها. فيمسح عليها كجبيرة الحي. ويزال الخاتم يعني إنسان عليه خاتم، يزال الخاتم هذا. ولو ببرده يعني ما قدرنا نطلعه هكذا، يبرد لأجل أن يتسع ويخرج من الأصبع. ولو ببرده إذا أمكن خروجه بدون مشقة أخرج، وإذا كان يعني مثلا لازما أو كان متعلقا بالبدن لا يمكن خروجه إلا بالبرد، بردناه وعزلناه. نعم. ويزال خاتم ونعوه ولو ببرده. ولا يغسل الشهيد معركة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.